الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: فصل. يتيمم ذو مرض وسفر أبيح لفرض ونفل، وحاضر صح لجنازة إن تعينت، وفرض غير جمعة، ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو تأخر برء أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة، وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف. وجاز جنازة وسنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل إن تأخرت، لا فرض آخر وإن قصدا، وبطل الثاني ولو مشتركة، لا بتيمم لمستحب، ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه أو أخذه بثمن اعتيد لم يحتج له. لم يحتج له وإن بذمته وطلبه لكل صلاة، وإن توهمه لا تحقق عدمه طلبا لا يشق به كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة، إن جهل بخلهم به، ونية استباحة الصلاة ونية أكبر إن كان ولو تكررت، ولا يرفع الحدث وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه وصعيد طهر كتراب وهو الأفضل، ولو نقل وثلج وخضخاض وفيها جفف يديه، روي بجيم وخاء وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح ولمريض حائط حائط لبن أو حجر، لا بحصير وخشب، وفعله في الوقت فالآيس أول المختار، والمتردد في لحوقه أو وجوده وسطه، والراجي آخره، وفيها تأخيره المغرب للشفق. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. نتكلم على التيمم. التيمم في اللغة معناه القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون معناه تقصدونه، ومنه قول الشاعر: من أمكم معناه من قصدكم لرغبة فيكم ظفر، ومن تكون ناصره ينتصر. والتيمم فرض في السنة السادسة من الهجرة، وهو في الاصطلاح عبارة عن طهارة ترابية مشتملة على مسح الوجه واليدين. طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين. وعلى كل حال، سبب نزول آيته في قصة غزوة المريسيع، لما ضاع عقد من ظفار لعائشة رضي الله عنها، قامت الناس على طلبه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، فنزلت آية التيمم. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركاتكم علينا يا آل أبي بكر؟ والحكمة من كون التيمم يختص بالوجه واليدين لتكون طهارة الإنسان دائرة بين أصليه وهم الماء والتراب. فالإنسان طهارته تدور بين أصليه، يعني الماء والتراب، ما أن تكون عنده تراب يعني أو ماء فقط، لا يتمم على غيره. ما والإنسان إما مخلوق من تراب أو مخلوق من ماء. فكانت الحكمة أن طهارته هو. وكذلك من حكمه أيضا التواضع، لأن الإنسان يضع أشرف أعضائه، يمسحها بالتراب تواضعا لله تعالى، الوجه والكفان من أشرف أعضاء الإنسان. نعم. والتيمم كما ذكرنا، كما قال، هو يتيمم ذو مرض وسفر أبيح، يعني أنه يتيمم ذو مرض معناه صاحب مرض. فهو هنا أطلق هذا المرض ولم يبينه، هل هو مرض شديد أو مرض خفيف، سواء كان هذا المرض يخشى حدوثه أو يخشى وتخشى شدته أو يخشى تأخر برئه، هذا كله، أو يخشى أن يؤدي إلى مرض آخر غير هذا المرض، كأنك إذا غسلت رجلك مثلا تتأثر الأعضاء الأخرى، لا يجوز لك أن تتوضأ يعني. والسفر أبيح، والسفر هنا قيده بالإباحة، يعني سواء كان لا بد أن يكون هذا السفر سفرا مباحا حتى ولو كان مكروها، هو من قبيل المباح، المهم أن يكون السفر سفرا مباحا يعني غير محرم، فهذا صاحبه لا يتيمم. ما الذي يتيمم له؟ يتيمم ذو مرض والسفر أبيح، يتيمم لفرض ونفر. يعني أنه يتيمم للفريضة ويتيمم للنافلة، فكل من الفريضة والنافلة يجوز للحال المريض والمسافر أن يتيمم لهما معا. الدردير قال على سفر أبيح قال هذا ضعيف والمعتمد أنه يتيمم العاصي من السفر. نعم سنأتيه إن شاء الله. نعم. وحاضر الصحة لجنازة إن تعينت، يعني أن الحاضرة الصحيحة يتيمم للجنازة إذا تعينت هذه الجنازة. واختلف في معنى إذا تعينت، إذا تعينت بأن لم تجد مصليا هذه الجنازة، إذا لم تجد من يصلي عليها فقد تعينت على الحاضر الصحيح، فلذلك يجوز له تيمم عليها. نعم. وكذلك يتيمم الحاضر الصحيح لفرض غير جمعة، وأما الجمعة فلا يتيمم لها، وهذا ضعيف مبني، وهذا مشهور مبني على ضعيف، وهو أن الجمعة بدل من الظهر. وأما على أنها فرض يومها فينبغي أن يتيمم لها الحاضر الصحيح، وهو الذي عليه جمهور المالكية أن الحاضر الصحيح يتيمم لها. يعني هو قال أن الحاضر الصحيح يتيمم للفرض غير الجمعة، أما الجمعة إذا حضرت ولم يجد ماء فظاهره أنه يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، وهذا بناء على أن الجمعة بدل من الظهر. لكن الصحيح أن الجمعة فرض يومها، وعلى ذلك الحاضر الصحيح يتيمم كائنا ما كان، ولو كان للجمعة فإنه يتيمم لها إذا لم يجد الماء. وهذا كما ذكرنا مشهور مبني على ضعيف، وهو كون الجمعة بدلا من الظهر، أما إذا بنينا على المشهور وهو أن الجمعة فرض يومها فينبغي أن يتيمم لها. نعم. طيب الحاضر الصحيح إذا تيمم، الحاضر الصحيح إذا تيمم لا يعيد الصلاة إذا وجد الماء بعد ذلك، لا يعيد الصلاة أبدا، أي لا يعيد الصلاة ما صلاه بالتيمم، لا يجب عليه أن يعيده ويصلي. وهذا خلافا لمذهب الشافعي الذي يقول إن الحاضر الصحيح إذا تيمم ووجد بعد ذلك الماء فإنه يجب عليه أن يعيد ما صلاه بالتيمم، وكذلك هو مذهب ابن حبيب من المالكية، وكذلك مذهب ابن عبد الحكم من المالكية أيضا. فهؤلاء الثلاث الشافعي وابن حبيب وابن عبد الحكم يقولون إن الحاضر الصحيح يتيمم يعيد ما صلاه بالتيمم إذا وجد الماء، ولذلك يقول بعضهم الحاضر الصحيح حيث وجد أعاد عند الشافعي أبدا وابن حبيب وابن عبد الحكم جميع ما صلاه بالتيمم. لا سنة، يعني يتيمم لا سنة، السنة فلا يتيمم لها، والمراد بها ما عدا الفرض، لأنها تبرع والتبرع لا يصح إلا بشرطه. لا سنة يعني أنه لا يتيمم الحاضر الصحيح للسنة، والمراد بالسنة ما سوى الفرض، لأن ما سوى الفرض يعتبر تبرعا والتبرع لا يقع إلا بشرطه، وشرطه هو وجود الماء، والماء وليس موجوده. الإنسان لا يمكن أن يتبرع إلا إذا كان مستوفي الشروط. من عليه الدين الآن لا يمكن أن يتصدق على الناس ولا أن يتبرع عليه، صحيح؟ هكذا. لأنه تبرع، لأن غير الفرض تبرع والتبرع لا يقع إلا بشرطه. نعم. وهذا خالف فيه المحمدان، محمد بن مواز ومحمد بن أبي زيد، يقولان إن الحاضر الصحيح يتيمم للسنة، لسوى الفرضية يجوز عندهم التيمم، لكن خليل قال لا سنة، وهو المشهور في المثل. إن عدموا، هنا من هذه العبارة يظهر أن مالك قال إن عدموا ماء، يقول إن التهنية تكون لهنين، لأنه قال إن عدموا ماء كافيا، والحاضر الصحيح لا يتصور فيه ذلك، إنما هذا في المريض يتيمم مباشرة، والمريض والحاضر الصحيح، المسافر والحاضر الصحيح هما اللذان يتصور فيهما قوله إن عدموا ماء، وهما مع ذلك اثنان. هذا إما على أن التهنية تطلق الجمعة أقله اثنان، وإما على أنه باعتبار إفراد المسافرين وإفراد فهد من الحاضر الصحيح رد عليهم الضمير فقال إن عدموا ماء كافيا. إن عدموا ماء أصلا بأن لم يجدوا ماء أو عدموا ماء كافيا يعني لم يجدوا ماء كافيا بحيث لو استعملوا الماء الذي عندهم كان المسافر يضيع يقتله العطش والحاضر الصحيح أيضا يتأذى بذلك. نعم نعم بسم الله. إن عدموا ماء كافيا أو خافوا باستعماله مرضا أو زيادته أي الماء خافوا مرضا أي حدوثه أو زيادته من أصله أو تأخر برئ. نعم هذا كله. والمراد بالخوف هنا هو الظن القوي ليس اليقين، وليس الخوف المراد به الشك أو التوهم، بل المراد به الظن القوي. إذا ظنوا ظنا قويا أن هذا الماء يضرهم خلاص. نعم خافوا يقول بعضه. وكذلك الاعتماد على التجربة أيضا ينفع في هذا المجال. وكذلك إذا أخبرك شخص موافق لك في المزاج كذلك. ولذلك يقول خافوا حشو تجربة هي السبب قرينة عادية إخبار طب. نعم خافوا حشو تجربة هي السبب قرينة عادية إخبار طب. أنا أخبار طب. أو عطش محترم معه، والمحترم هو المسلم وماله والذمي وماله. نعم لا لا الحيوانات إذا كانت لمسلم أو لذمي كذلك حتى كل الحيوانات إذا كانت مملوكة لمسلم أو مملوكة لذمي فإنه حينئذ تكون محترمة. نعم لا لا الخنزير لا يجوز ملكه، الكلب لا يجوز تملكه إلا في أحوال معينة. إذا كان مملوك ملك شرعي فهو من مال المسلم. نعم أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت، أو خاف بسبب طلبه بسبب طلب الماء تلف مال له بال وهو ما وهو وحدوده أن يكون زائدا على القدر الذي تشتري به الماء إذا لم تجده إلا بالشراء بأن يكون زائدا على 10 دراهم. أو خروج وقت، إذا خفت خروج الوقت بأن استيقظت وإذا استعملت الماء سيخرج الوقت إذا فتتيمم وتصلي لأن المحافظة على الوقت أولى من طلب الطهارة. نعم كعدم مناول أو آلة، كما أنك إذا لم تجد من يناولك أو لم تجد آلة تستعمل بها الماء يعني تجذب بها الماء من البئر مثلا كذلك أيضا. قال وخافوا باستعماله مرضا أو زيادته أو عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت كعدم مناول أو آلة. نعم وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف، يعني أنه إذا حصل الماء ولكن صار مجرد الاستعمال يفوت عليه الوقت، هل يقدم يضع يترك الاستعمال ويتيمم ويصلي، أم أنه يستعمل الماء ويتوضأ وبعد ذلك يصلي ولو أدى ذلك إلى خروج الوقت؟ ولكن المشهور أنه يتيمم لأن المحافظة دائما على الوقت ولا من الطهارة. نعم نعم لا هو قال بالطلب خاف بطلبه يعني أنت لم يكن عندك الماء ولكنك تخشى إذا طلبته بأن ذهبت تبحث عنه أن يضيع عليك الوقت فتيمم ولا تبحث عنه وليس موجودا عندك. ما إذا كان الماء موجود عندك ولكن إذا استعملته سيؤدي استعماله إلى خروج الوقت، هذه مسألة أخرى، هذه خلافية أيضا. المشهور فيها عند المالكية أنك تتيمم وتصلي. متفق عليه كأنه متفق عليه. نعم نعم نعم طيب. وجاز سنة يعني يجوز الإنسان جنازة وسنة يعني تجوز الجنازة بالتيمم. نعم وكذلك تجوز به سنة ومس مصحف وقراءة وطواف وركعتاه بتيمم فرض أو نفل. يعني أنك إذا تيممت للفرض يمكن أن تقرنه بالجنازة مباشرة بالصلاة على الجنازة، لا حرج في ذلك. صليت في المسجد وأنت متيمم فوضع الجنازة بعد الصلاة صلي عليها. إذا أردت صليت العشاء في المسجد وأنت متيمم يمكن أن تعمل الشفع والوتر الآن مباشرة بعد صلاة العشاء وأنت متيمم. نعم نعم. ومس مصحف كذلك أيضا يعني لا لا ومس مصحف نعم كذلك يجوز أيضا مس المصحف بذلك يتم وقراءة ويجوز به الطواف وركعتاه ركعتا الطواف. نعم هذا يجوز بتيمم فرض أو نفل. إن تأخرت هي قيد إن تأخرت هذه الأشياء عن الفرض. نعم إن تأخرت هذه الأشياء عن الفرض لا لازم مش من تقدار، لا بد أن تكون تتأخر عنه يعني ما ولا لا مش قليل الفصل لا يكون كثير يكون فصل معتاد يعني نصف ساعة لا أقل شوي عيد التيمم. نعم نعم إذا تأخرها كثير عيد التأخر. والتأخر هنا هو شرط في إيقاع النفل فقط، في جواز إيقاع النفل بهذا التيمم إن تأخرت هذه الأشياء عن الفرض. فهمت هذا؟ أما إذا تأخرت عن الأشياء عن هذه عن الفرض المتيمم له وصلي هذا الفرض فهذا قيد في جواز الإقدام على هذه الأشياء بالتيمم. نعم إذا تقدمت أما إذا تقدمت فتصح هي في أنفسها ويبطل الفرض. نعم فهمت هذا؟ نعم هكذا إذا تقدمت هذه الأشياء إذن فهو شرط في صحتها هي في نفسها. يمكن أن نقول إن تأخرت شرط في صحة النفل، أما الفرض فهو صحيح. ها وإن تقدمت هذه الأشياء صحت هي في أنفسها والفرض باطل. لا فرض آخر لا يمكن أن يصلي به فرض، لا يمكن لك أن تصلي به فرضا آخر. يعني إذا تيممت للظهر لا يمكن أن تصلي به العصر مثلا، تصلي به فرضا آخر لا يمكن. وكذلك إذا كان الطواف واجبا فإنه يدخل في الفرض. إذن فالمراد بالطواف هنا إذا كان الطواف تحية، أما إذا كان الطواف الواجب في العمرة أو في الحج فلا يجوز أن تقعه بالتيمم لأنه يدخل في الفرض. نعم لا فرض آخر وإن قصدا معا، وإن قصدا أي بالتيمم أي وإن تيممت على قصد أن تؤدي به فرضان ابتداء فلا يجوز الصح لذلك وبطل الثاني. وإن قصدا ولا إن قصدا وإن قصدا يعني وإن قصدا لا وإن قصدا. وإن قصدا نعم نعم من قصدها نعم بتهم. نعم وبطل الثاني وبطل الثاني نعم وبطل الثاني منهما وصح الأول وصح الأول. نعم بسم الله. نعم بطل الثاني ولو مشترك ولو مشتركتي الوقت كالظهر والعصر أو المغرب والعشاء صح الأول. نعم نعم لا بتيمم لمستحب يعني أنه أنك إذا تيممت للمستحب لا يجوز لك أن تؤدي به هذه الأشياء لأن يعني التيمم إذا فعل المستحب لا يقتصر به على المستحب الذي يفعل له ولا يتجاوز به ذلك. ولزم موالاته يعني أنه بدأ في الكلام على الواجبات في التيمم، التيمم لزم موالاته فإذا يممت مثلا بعض الأعضاء وتركت البعض الآخر حتى فات حتى حصل الطول فسد التيمم. ولزم أيضا قبول هبة ماء، يعني أنك إذا لم تجد ماء ووهب لك إنسان ماء تتوضأ به يجب عليك قبوله لا ثمن. الثمن لا لا لا لا لا يجب عليك قبوله لما فيه من المنة، ولأن من الرجال أثقل من حمل الجبال، تعرف هذا، من الرجال أثقل من حمل الجبال. أو قرضه، أي ولزم قرضه، يمكن أن تكون عطفا على قبول، لزم قبوله هبة ماء ولزم قرضه. إذا لزم قرضه إذا كنت ترجو الوفاء به، إذا كنت قادرا على الوفاء به بإن كان عندك ماء، يلزم لك أن تقترض ما تستري به ماء لتتيمم به. ويمكن أن تكون عطفا على قوله أو لا ثمن، أو قرضه تكون عطفا على ثمن، أي لا يلزمك قرضه إن كنت لا ترجو الوفاء لكونك ليس عندك ماء. فهمت الأمرين؟ وأخذه بثمن اعتيد لما يحتاج له في ضروريات معاشه، يجوز لك أن تأخذه في ثمن لم تحتاج له في ضروريات معاشه. وحيث جاز لك أخذه أخذته وإن بذمته، أي وإن كنت تأخذه بذمتك. نعم. وأخذه بثمن اعتيد لم يحتاج له، وأما إذا احتاج له فلا يلزم. وإذا جاز لك أخذه لكونك لا تحتاج لهذا الثمن تأخذه وإن بذمتك. نعم. وإن كنت تأخذه دينا يعني. نعم. دين. نعم. ولزم أيضا طلبه لكل صلاة، يعني أنه يلزمك عند إتيان دخول الوقت أن تبحث عن الماء حتى تحصله لتتوضأ به. حيث تحقق وجوده أو شك أو ظنه أو شكه، بل وإن توهمه، إذا توهمت أنك ربما تجد الماء في نقطة معينة يلزمك الذهاب إليها حتى تأتي بماء، لا تحقق عدمه. أما إذا كنت تتحقق عدم الماء، أي بأن تتحققت أنك لا تجد الماء، خلاص لا تطلبه لأن طلبه صار عبث. أي ولزمك الطلب، قال طلبا لا يشق به. فليس الرجل كالمرأة، وليس الكبير كالصغير، وليس الليل كالنهار، وليست الأرض الأماكن يعني بحسب الحال. طلبا لا يشق به ينزل على كل أناس وعلى كل حالة وعلى كل قوم وعلى كل يعني كرفقة قليلة أو حوله من كثيرة إن جهد بخلهم به. كما أنك إذا كانت في جنبك رفقة قليلة من جارك مثلا أو كثيرة وجهدت بخلهم به، أي علمت تتجهل بخلهم به، أي لم تعلم أنهم يمسكونه عنك، فحينئذ يجب عليك أن تطلبه منهم. نعم. نعم. قال أو حوله من كثيرة إن جهد بخلهم به، وأما إذا علم بخلهم به فإنه لا يجب عليه طلبه منه. إذا كانت الجار تعلم أنه لو طلبته مال الوضوء منعك منه، خلاص ما عليك طلب. إذا كنت تجهل البخل يعني ما تعرف الأمر عندك مستوي، يجب لك الذهاب إلى هذا الجار حتى تأخذ منه الماء. ونية استباحة الصلاة، ينبغي للمتيمم أن ينوي نية استباحة الصلاة، ينوي أنه يستبيح الصلاة. ويجب عليه نية أكبر مع ذلك إن كان حدثه أكبر، يعني أنه إن كان حدثك أكبر كان كنت جنبا وأردت التيمم لا بد أن تنوي بهذا التيمم رفع الحدث الأكبر مع ذلك إن كان حدثه أكبر. إن كان نعم نعم ونية أكبر إن كان حد ولو تكررت. نعم نعم ولو تكررت لا بد أن تنوي نية رفع الحدث. لماذا؟ علل ذلك بقوله ولا يرفع الحدث، أي لأجل أنه أي التيمم لا يرفع الحدث. تكررت الطهارة لا بد عند كل طهارة تنوي نية رفع الحدث، وعلل ذلك بقوله لأنه ولا يرفع الحدث، أي لأجل أنه لا يرفع الحدث، الواو تفيد التعليل، أي لأجل أن التيمم لا يرفع الحدث. وهذا هو المشهور في المذهب، وقد خالف فيه كثير من المالكية، منهم من خالف فيه أيضا من السلف سعيد بن المسيب وداود الظاهري والحسن البصري وأبو حنيفة وجمهور من السلف على أن التيمم لا يرفع الحدث. أما من المتأخرين فمنهم من المالكية من دقيق العيد من أشهر المالكية الذين خالفوا المالكية في هذه المسألة، وقالوا أن التيمم لا يرفع الحدث. من يعيد التيمم. لا هم استدلوا بالحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قالوا لا مفهوم الوضوء عن غيره. يبقى حتى يتيمم أو حتى وتعميم وجهه وكفيه لكوعه، يعني من واجبات التيمم أن تعمم الوجه والكفين للكوعين فقط، أما مسح الكوعين للمرفقين فهذا سنة ليس واجب. ونزع خاتمه، يعني أنه يجب في التيمم نزع الخاتم، لأنه ليس كالماء، الماء يدخل تحت الخاتم، أما التراب فلا تدخل تحت الخاتم فينبغي نزع الخاتم. وصعيد طهر، يعني يجب في التيمم أن تحصل على صعيد طاهر. وصعيد طاهر كما فسره مالك يتيمم صعيدا طيبا معناه طاهرا، لذلك فسره بها. أما الشافعي فسره بأنه صعيد طاهر بمعنى منبت، منبت يعني في نبات. نعم منبت، أي شيء ينبت يجوز التيمم عليه. التراب الذي ينبت. كتراب وهو الأفضل، كما كتراب الصعيد الطاهر كتراب وهو أي تراب هو الأفضل، وهو الأفضل مبالغة في الإجزاء لا في مبالغة في الأفضلية لا في الإجزاء. ليست مبالغة هنا في الإجزاء، ما هي مبالغة في الأفضلية. ولو نقل خلافا ليحيى بن بكير قال إن التيمم التراب إذا نقل وجعلته في حقيبة لا يمكن أن تصطحبه في كل مكان وتتيمم عليه، لا يمكن، قال يحيى بن بكير. كذلك تتيمم على الثلج والخطخاط أيضا الطين، وفيها أي المدونة جفف يديه، يعني أن في المدونة أن من تتيمم على خطخاط ينبغي أن يجفف يديه، بمعنى لا يعني يجففهما حتى يرفعهما قليلا بعد وضعهما على الخطخاط، لأن الخطخاط يكون مبلول حتى يجفف، فإذا جفف مسح وجهه وكفيه. أما أنه يمسح بهم الوجه والكفين وهو ما زال يعني. روي بجهيم وخائن، روي جفف وروي خفف. خفف إذا كان فعلى رواية التجفيف التخفيف مطلوب، وعلى رواية التخفيف التجفيف غير مطلوب. نعم صدق. وجص لم يطبخ، الجص وهو الطين المطبوخ، الطين أصلا إذا لم يطبخ وقوله جص يتمم عليه، أما إذا طبخ فلا يتمم عليه لأنه أصبح وقد دخلته صنعة لا يتمم عليه. ومعدن غير نقد، المعدن يتمم عليه، معادن الأرض يتمم عليها من حجارة ونفيسة وغيرها، إلا الذهب والفضة والجوهر النفيس غير نقد وجوهر. وكذلك ومنقول وغير منقول، المعدن الذي نقل كالرحى التي نقلت كانت حجر ونقلت وأصبحت متداولة بين الناس هذا لا يتمم عليه. كشب وملح، كما أن الشب وهو نوع مادة معدن في الأرض كالزجاج يصنع منه الزجاج، المادة التي يصنع منها الزجاج تسمى الشب، هذا لا يتمم عليها. وكذلك الملح أيضا لا يتمم عليه لأنه منقول أصبح منقولا ولا يجوز تتمم عليه. ولمريض حائط لبن أو حجر، يعني أن المريض يجوز له أن يتيمم، الذي لا يستطيع الوصول إلى التراب يستطيع أن يتيمم على حائط لبن أو حجر بشرط أن لا يكون قد دخلت قد أطري بشيء قد طري بشيء، لا بحصير وخشب، يعني أنه لا يتيمم على الحصير ولا يتيمم على الخشب، وهذا خلاف للشافعية فعندهم التيمم على الحصير والخشب لا حرج، يتيمم على الخشب. لا عجيب التراب طاهر ليس طيب، إذن هذا ما يقوله المالكية عنه إنهم يبيحون التيمم على الخشب والحشيش. وفعله في الوقت، يعني أن التيمم ينبغي الإنسان أن يفعله في الوقت، هذا هو الأصل، أي وقت الصلاة مقترنا بها، فإذا فصلته عنها لا يجزئك، فلو تيممت في منزلك ودخلت المسجد لا تصلي. أجاز ابن شعبان من المالكية الفصل بين التيمم والصلاة في الوقت، يعني نعم في الوقت تتيمم عن دارك وتذهب للمسجد. فالآيس أول المختار، يعني الإنسان الآيس معناه القانط موجود ما يتيمم أول الوقت لا تفوته فضيلة أول الوقت، والمتردد في لحوقه يصل إلى الماء أو في وجوده يتيمم وسطه يعني يوسط، والراجي آخره. نعم كله في المختار، في المتردد يعمله في وسط الوقت، والعامل عليه يعمله في والواجد يعمله في أول الوقت يعني عند الصلاة، والآيس منه الراجي لأي سمن يعمله أول وقت، والراجي يعمله في آخر الوقت مع المراد به القدر الذي تؤدى في الصلاة. هذا كلام المراد آخر وقت مختار. وفيها في المدونة تأخره المغرب للشفق، يعني ورد في المدونة أنه يؤخر المغرب للشفق، وهذا المسألة غريبة جدا. وسببها في المدونة أن مالك رحمة الله عليه سئل عن رجل أدركه الليل بين قريتين وليس على ماء وليس معهما، أيتيمم أم أنه ينتظر وصول إحدى القريتين فيتوضأ؟ قال ينتظر وصول إحدى القريتين حتى يتيمم لها. فأخذ من هذا أن مختار المغربي يمتد إلى الشفق. قال وفيها أي المدونة تأخيره المغرب للشفق بناء على أن مختاره يمتد، فأخذ منه أن من لا يجد الماء يعني جاء عليه الليل وهو ما عنده ماء ولكن يمكن أن يصل الماء قبل الشفق أنه يؤخر الصلاة حتى يبنى معنا. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك.